فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قالوا بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج إن الله يجزي المتصدقين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجينا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. أبو عمرو بقصر المنفصل وإبدال الهمز واندرج معه أبو جعفر. فلما دخلوا عليه قالوا يا صدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قالوا بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجيت فأوف لنا الكيل وتصدق علينا فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. ابن الأخوان بالإمالة واندرج معه الكسائي وخلف العاشر. تليل مزجاة بالإمالة من متن الطيبة ومتصف مزجاة يلقيه أتى أمر اختلف والكلام معطوف على وافقة هو حمزة والكسائي وخلف العاشر وافقهم ابن ذكوان في كلمة مزجاة بالإمالة. وأما الأزرق مع ذات ياء مع أراقهم ورد يعني أن الأزرق الخلف لو الفتح والتقليل. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجينا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. أبو عمرو بتوسط المنفصل وإبدال الهمز. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. الأزرق بالإشباع وفتح مزجاة وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين.